الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فمن حفظ الحديث عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامره لا أنا قلت سكن الراء، لا أحد يقول أقامرك، تعال أقامرك. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك. أحسنت. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من حرف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ما اسمك؟ عياش. عندك عياش. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثني هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. من حلف فقال في حلفه. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر. قال أخبرنا معمر عن الزهري. لا سكن العين. معمر. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. عندك. Thank you. عبد الملك تفضل ارفع ارفع صوتك. من حلف فقال في حلفه أشرف. ليش رفعت يدك أول؟ خيرا عندك أنت. من حلف عندك مروان. أقامرك فؤاد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى من حلف فقال في حلفه من حلف فقال في حلفه والله بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخيه أو لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. ما إعراب أقامرك؟ فعل أمر عام صار ما هو فعل أمر؟ تعال أقامرك. تعال فعل ماضي يا أخي. أقامرك. أقامرك. أقامرك. دعوه يتكلم. تعال أقامرك فعل مضارع. طيب ما إعرابه؟ فعل مضارع ما له؟ مجرور أو مجزوم أو مرفوع؟ غير الصيغة. لا لا لا مبني للمعلوم. مش مجرور. طيب تعال هذا يا ولد الله يهديك. اولا هو فعل وليس بفاعل، ثانيا الفاعل لا يكون مجزوما. أقامرك ترى فؤاد قد درس شرح ابن عقيل لكن قد نسي. طيب أقامر قلت فعل مضارع، بقي ما إعرابه؟ فعل مضارع. طيب ما هو مجزوم مرفوع منجو؟ ما الجازم له؟ الجازم فيه معنى الطلب. جواب الطلب. جواب الطلب. جواب الطلب. تعالى أقامرك. مجزوم جواب الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كنت قد حفظت الألفية كاملة؟ كاملة إلا حالة بسم الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء أين تقع بغلان يا مغربي؟ كلام واسع ها؟ في أفغانستان. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، هذا هو الأفضل في وضع الفص أنه من داخل الكف، فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. هذا الخاتم كما سمعتم من ذهب، أما خاتم الفضة فقد لبسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله. جاء التحريم والخاتم في يده فحرمه. وهكذا الصحابة استجابوا رضي الله عنهم. وذات مرة كان أمامه رجل في يده خاتم من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه من يد الرجل ووضعه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل للرجل: خذ خاتمك. قال: والله لا آخذه، بعد أن طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالإنكار عليه في اللبس، الإنكار عليه في اللبس، ما قال له لا تتملكه، لكن كرهه إلى هذا الحد، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هل ليس بالمكروه يحلف إذا لم يحلف؟ كيف؟ إذا حلف ولم يحلف؟ ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. الشاهد هنا فعل الصحابي، والله يعني الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا ألبسه أبدا. ما أحد حلفه، لكن أراد أن يؤكد كلامه، أراد أن يؤكد كلامه. فإذا طرأ لك أمر أردت أن تؤكده وحلفت دون أن تحلف فهذا لا إشكال فيه، بل هو هذا اليمين الذي إذا حلف فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. نعم. هل فأغلب هذه اليمين تكون بدون طلب، وقد تأتي بطلب، يحلف شخص احلف أنك لا تفعل كذا فيحلف. أي هناك من هو يعني مسارع في اليمين، بعض الناس لو أراد أن يكفر عن يمينه يحتاج له دينا رز من كثرة الأيمان، كثرة هائلة، لو تتابع في اليوم الواحد تجد أيمانا كثيرة في اليوم الواحد. والله هذا النوع ما أدري كيف سيستطيع أن يبرئ ذمته، كيف يستطيع أن يبرئ ذمته. يقول ما حكم من يكفر الحلف؟ يشتري دينا رز ويكفر. ينظر ما الذي عليه، يعدها ويحتاط إلى الأزيد ثم يكفر. رجل طرح سؤالا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب على شرب الدخان، وأنه نذر على كل حبة دخان ما أدري يوم أو يومين صيام. القصد في المجلس شعرنا أن عليه قدر 1000 يوم، أكثر من 3 سنوات، قد أصبح عليه أكثر من 1000 يوم. يعزم الإنسان على نفسه بدون أيمان، بدون نذور، أعزم على نفسك بدون هذا، ولا تعود نفسك الأيمان. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما معنى هذا؟ معناه أن أحلف ألا أحسن إلى قريبي، ألا أتصدق على فلان، ألا أحسن إلى فلان. فيقول لا تجعل يمينك معارضة لك، مانعة لك من البر، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. لا بأس، سيحتاج أن يكفر، قد لا يكفر فيستمر في منع إيصال بره إلى الآخرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان من جملة المتكلمين في عائشة مصطح بن أثاثة، وكان أبو بكر ينفق عليه، فقال والله لا أنفق على مصطح. فنزلت الآية ولا يأتلي، يأتلي بمعنى لا يحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، ورجع في الإنفاق على مصطح. وكان مصطح رجلا صالحا، ولكن استدرج في هذه القضية في قضية عائشة. ولاحظ كيف أن الله عز وجل أمر أو وجه أبا بكر أن يعود في الإنفاق عليه. ولا يأتل أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، فهو من المهاجرين والمهاجرين في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا، عن ماذا يعفو ويصفح؟ يعفو عما جرى من الطعن في عرض ابنته، يكفي. يقرب لأبي بكر نسبا؟ لا. طيب، ويقول من أهل البيت، من أهل بدر. نعم. المهم أنه الآية تنص على المهاجرين والمساكين. الآية تنص على من؟ أولي القربى والمساكين والمهاجرين. نعم، وهو من أهل بدر كما ذكرت. ما كان قصده الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما أنه يعني غضبان من عائشة دفاعا عن عرض رسول الله، ثم برأها الله عز وجل، وهو يعني ما نقول مصيب، لا، المهم أنه أعتذر له أنه ما قصد المعصية، أما كلامه فباطل ومعصية، لكن هل كان يريد قذفها كذبا وجورا وجورا؟ مستبعد هذا، ولا يشفع له حسن نيته، ولا يشفع له أن لم يكن قصد ذلك، لا يشفع له. هذا حق قائم عليه لعائشة. إذا حلف وقال إن شاء الله، إن كانت في نفس الوقت والله إن شاء الله لا تنعقد ولا تلزم كفارة. ولو قال والله ثم قالها أقول إن شاء الله، إن شاء الله ما ينفع، لأن قد انعقدت قبل إن شاء الله، قد انعقدت اليمين. نعم، ارفع صوتك لعائشة. نعم، لا لا، الظاهر أنه أقيم عليه الحد. هذا يا إخوة أقيم عليه الحد. ما أدري كيف كان التعامل مع عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره. المهم أن الله سبحانه وتعالى يرشد أبا بكر إلى أنه قد تم التبرئة من الله عز وجل، ينفق عليه. اكتب الحديث. اليمين الأول التي لا تنعقد في قلب الحالف، لا تنعقد في قلب الحالف. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. انتبه لكلمة عقدتم. عقدتم تشعر أن القلب ينعقد عليها، نويتها، اتجه قلبك إليها، انعقد القلب عليها، فهذا هو بارك الله فيكم اليمين. لكن عندما يتكلم الإنسان لا والله بلا والله كما جاء عن عائشة بهذا التمثيل، ما تشعر أن الذهن اتجه إلى اليمين، ما اتجه قلبه ولا ذهنه على اليمين، ولكنها جرت على اللسان دون أن يركز عليها، دون أن يركز عليها. فهذه هي يمين الله. أما هذه التي بعد إن شاء الله، التي بعدها إن شاء الله، مثلا لو قال والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، ثم دخل، شاء الله أن يدخل، وإن لم يدخله شاء الله أن لا يدخل، فلهذا لا تنعقد، لأنه علقها بمشيئة الله جل وعلا. نعم، اكتبوا. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه، عندكم مشكل كلمة فص أو فص؟ فتح الفاء. فيجعل فصه في باطن كفه، اجعله فتحة على الفاء. كيف؟ الضمة على ماذا؟ على ماذا؟ هذا خطأ مطبعي. تأكد أنها على الفاء ولا على اللام؟ فصنع الناس خواتيم. أنا قرأتها. فيجعل فصه في باطن كفه. كتبتموها هكذا؟ فصنع الناس خواتيم ثم إنه جلس على المنبر فنزع فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل. وعندك الآن يوسف عليه ضمة ولا إيش؟ وأجعل فصه من داخل ضمة أيضا. إذن قد تعمدها الله أعلم قد تكلها. فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم يقول رجل حلف ألا يزور رحمه أبدا فما حكمه في هذا الشيء؟ هل يظل على حالفه أم يكفر عن يمينه؟ يكفر عن يمينه ويزور رحمه. هل يجوز للرجل أن يجرب لبس خاتم الذهب في محل البيع؟ لا بأس. مثلا هو يعلم أن أصبعه وأصبع زوجته سواء فأدخله إلى أصبعه فهذه اللحظات ما يكون قد ارتكب محرما. أنا أسألكم لماذا جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر؟ ليعلمهم أن الخاتم حرام. هذه اللحظات ما بين أن سلم وقاسم على المنبر تشبه هذه اللحظة الذي أدخل الخاتم في يده ليقايس هل هو على مقاس زوجته أم لا. لحظات يسيرة ما تدخل في التحريم. كيف؟ نعم النساء هو الذهب ما هو إلا لهن. كيف؟ فص وفص وفص وفص ما شاء الله. لا بس له ذلك. يعني الذي يظهر أنه ليس الوجوب. يجوز أن يجعله من داخل ومن خارج لكن الأفضل من الداخل. خيرا إلى هنا.